احنا بدينا الادوات المخطوطه موجوده في مكتبه الازهر، وانا راهنك ان كتير من اللي تخرجوا من اصول الدين عمرهم ما دخلوا المكتبه دي ابدا. ليه؟ تجيب مغص وما فيش فيها حاجه هتيجي في الامتحان، يبقى يخشوها ليه؟ ما يخشوهاش. الشيطان يقول له مدام مش هتمتحن فيها تضيع وقتك ليه؟ يا عم انت بتضيع ساعتين وانت تسهري واحد زميلك، انت ترسم عليه وهو يسرح بيك. روح في الساعتين دول خش مكتبة لازر وقول لهم دلوقتي هما ما يوروكش المخطوط ابدا، لو كنت هتبيض لان الناس كانت بتسرق الورق وانا كنت حاضر حكاية سرقة الورق دي. فما اصبحش دلوقتي يوروك صورتها بس، لكن قلت تمسكها في ايدك نهائي. اذا كان ما بنمسكوهاش واتسرقت ما بالك لو مسكناها. دلوقتي اخترعوا حاجة مش موجودة دلوقتي في المكتبات المصرية، انهم بيجيبوا المخطوطات كلها اللي في رصيدهم ويمرروا عليها جهاز كده، الجهاز ده يخلي الورقة فيها شحنة، فلو تحطها فضيلتك في جيبك وتيجي خارج تبص تلاقي البتاع اللي حاطينه هنا ده يصوت الحقه حرامي. ففي واحد اللي صور لنا جامع معمر ابن راشد من مكتبة في تركيا، هو أستاذ في الكلية، قال أنا لم أستطع أن أنا طبعا المكتبة ما فيهاش تصوير، وهو عايز يصور ورقة يأكد لنا أنه شاف جامع معمر. فقال أن أنا فكرت لأن هو الكتاب ورق مفكوك، فقال أنا قلت لهم صوروا لي مردوش وما كانش معاه اللي هو بيصور ده اللي معاكم لسه، يعني كان الكلام ده له 30 سنة من الآن. فقال إن أنا إيه من كتر يعني تعبت معاهم وخدت ورقة وحطيتها في جيبي على إن أصورها وهرجعها. فبعد ما خلص المحاضرة جاي يخرج بس لقي الإيه الجهاز صور، فقال يا دكتور أنت معاك إيه في جيبك؟ راحوا مقلعينه الجاكيت طبعا، لقوا الورقة في جيبه، قالوا له لا الورقة دي رجعها تاني كده. بعدين بقى ربنا رزقنا بواحد له صلة يعني كده بعميد الكلية، فخلى واحد معاه مكان التصوير يجي وصور لنا الكتاب داخل المكتبة. لولا هذا ما حصلنا عليه. اتفضل يا مولانا. فالمهم انك انت اما تروح دي هتشوف الكتب دي ان شاء الله في يا شيخ محمد هتشوفها في الشاشه اللي هم بيوروا الناس عليها، لكن قلت تشوفها هي نفسها دون ذلك خرط القتاد. خلاص فات الوقت اللي كانوا بيوروا فيه الناس الحكايه دي، وكانوا يدوك يسمحوا لك بثلاث كتب مخطوطه يبقوا في ايدك تشوف، لكن ما عملت العملة السودة دي أصبح لا ثلاثة ولا نص حتى. يجد للناس من أقضية بقدر ما أحدثوا من الفتن. ورغم هذه التدقيقات سرقت برضو نسخة الرسالة بتاع الشيخ.